بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا في الدروس الماضية، عشان الناس الجديدة معنا أو الناس اللي هي مش منتبهة يعني، تكلمنا في الدروس الماضية عن ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، كما في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في آية الكرسي. فأنت ارجع لتفسير سورة الإخلاص وارجع لتفسير آية الكرسي، تجد فيها وصف المولى تبارك وتعالى وصفات المولى تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالله أن الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن الإيمان بالله قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الحكيم الخبير. ومن الإيمان بالله الإيمان بعلم الله عز وجل يسع كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وعنده مفاتح الغيب. ومن الإيمان بالله الإيمان أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن الإيمان بالله الإيمان بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الإيمان بالله الإيمان بمشيئة الله وإرادة المولى تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالله صفة المحبة: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين. ومن صفات المولى تبارك وتعالى الرحمة والرضا والغضب والسخط سبحانه وتعالى. هذه صفات تليق بالمولى تبارك وتعالى. فصفة المحبة صفة ثابتة لله عز وجل، وصفة الرحمة صفة ثابتة للمولى تبارك وتعالى، وكذلك صفة الرضا والغضب والسخط هذه صفات نثبتها على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذه الصفات وهذه الدروس تكلمنا عنها أيها الأحبة الكرام في الدروس الماضية. كل اللي أنا تكلمت عنه دلوقتي دوت تكلمنا عنه في الدروس الماضية، واللي عايز يرجع لهذه الدروس الدروس على القناة بفضل من الله. ثم نتكلم في هذا الدرس الطيب قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. سنتكلم عن صفة الإتيان للمولى تبارك وتعالى وصفة المجيء للمولى تبارك وتعالى. وكما كنا أهل السنة يثبتون الصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يا عمر أنا مش بعرف أرد على الأسئلة في الدرس يا عمر عشان ما أقطعش الدرس، فلو في سؤال يا عمر بعد الدرس إن شاء الله ماشي، في لو في سؤال ولا حاجة بيبقى قبل الدرس أو بعد الدرس، يا ريت تعرف كده يا عمر وجميع الإخوة والأخوات. طيب أنا أعمل إيه كمسلم؟ تمام، أنا أعمل إيه كمسلم يعني عامش مسلم من العوام؟ تمام، أعمل إيه؟ ينبغي عليك أن تؤمن بصفات المولى تبارك وتعالى وتثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من صفاته أنه سميع وأنه بصير وأنه مستو على عرش سبحانه وتعالى، وينزل ربنا في ثلث الليل الأخير سبحانه وتعالى، وله صفة المحبة والرضا والرحمة والسخط والغضب كذلك. هذه الصفات نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالله الإيمان بوحدانية المولى تبارك وتعالى، توحد الله عز وجل في أفعاله لك، فهو الواحد، هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون هذا الكون. من الإيمان بالله أن توحده، تجعله واحدا سبحانه وتعالى في فعل لك، فهو الواحد الذي يرزقك، وهو الواحد الذي خلقك سبحانه وتعالى، وهو الواحد الذي يرحمك، وهو الواحد الذي يتوب عليك، وهو الواحد الذي يغفر لك سبحانه وتعالى، فهو واحد سبحانه وتعالى. وكذلك في أفعالك أنت مع الله، في عبادتك أنت مع الله سبحانه وتعالى توحده، فلا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعيذ إلا بالله عز وجل، لا تتوكل على ضريح ولا على مقام ولا على حي أو ميت، ولا تستعيذ بحي، ولا تذبح ولا تنظر ولا تعبد غير المولى تبارك وتعالى. فتوحد الله سبحانه وتعالى في فعلك أنت، لسانك وقلبك وجوارحك تكون متعلقة بالله عز وجل، لا تتعلق بأحد من خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك توحد الله في أسمائه وصفاته، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هل ينفع إن أنا أنسب هذه الأسماء لأحد من خلق الله؟ هل ينفع أو هل يجوز إن أنا أنسب أسماء المولى تبارك وتعالى لأحد من خلقه؟ الجواب لا. طيب هل يجوز إن أنا أنسب صفات المولى تبارك وتعالى لأحد من خلقه؟ لا يجوز، لا يجوز أن أنسب صفة من صفات الله لأحد من خلقه، ولا أشبه صفة من صفات الله بأحد من خلقه. سمعه غير سمع البشر، بصره غير بصر البشر أو خلقه سبحانه وتعالى، استوائه غير استواء البشر، نزوله غير نزول البشر، مجيئه غير مجيء خلقه، اتيانه غير اتيان خلقه سبحانه وتعالى. فهذه صفات المولى تبارك وتعالى نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تأويل. طيب يقول الشيخ صالح آل الشيخ هذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد. طيب المقدمة اللي فاتت ديت، المقدمة اللي فاتت وصلت ولا فيها أي إشكال؟ فوجب عليك أن توحد الله، تجعله واحدا سبحانه وتعالى، وجب عليك يا عبد الله أن توحد المولى تبارك وتعالى حتى في الأسماء والصفات، لأن أكثر من وقع وضل في مسألة الأسماء والصفات أنهم لم يصلوا إلى هذه الغاية، أنهم يوحدوا الله في أسماء وصفات، له أسماء وله صفات تليق به سبحانه وتعالى ولا تشبه أحدا من خلق، خلاص انتهى المشكلة، انتهت المشكلة. طيب الحمد لله. يقول الشيخ صالح آل الشيخ هذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد، وهي صفة الإتيان والمجيء والنزول لله عز وجل. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الآيات كمثال، وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر مجيء الله، طيب مجيء الله صفة من صفات الله، نعم، الإتيان والمجيء صفة من صفات الله، نعم، طيب كيف يأتي وكيف يجيء؟ الله أعلم، الله أعلم، يأتي ويجيء على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وهذا هو اعتقاد المسلم العام. لو سألت الناس العوام عن هذه الصفات يثبتونها لله عز وجل، يثبتونها للمولى تبارك وتعالى. هذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد، وهي صفة الإتيان والمجيء، يعني في مشابهة ما بينها، الخبير أبو شومة الاحتياطي يعني في مشابهة ما بين الإتيان والمجيء، تحس أنها صفة من جنس إيه؟ من جنس واحد. والنزول لله عز وجل. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الآيات كمثال، لأن هذه الصفات ذاتية بالمولى تبارك، تكلمنا الصفات ذاتية فعلية خبرية، الصفات فعلية ذاتية فعلية خبرية، تمام تمام. والنزول لله عز وجل. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الآيات كمثال، وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر مجيء الله عز وجل وذكر إتيانه وذكر نزوله كثيرة، بحيث يقطع معها بأن المراد بتلك الصفات حقائقها التي دلت عليها ظواهر الألفاظ. ففي قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، قولوا إلا أن يأتيهم يعني يوم القيامة للفصل بين العباد. وفي هذه الآية وصف الله عز وجل نفسه أو وصف الله عز وجل نفسه بصفة الإتيان. وصف الله عز وجل نفسه بصفة الإتيان. وكذلك في الآية الثانية بقوله أو يأتي بعض آيات ربك، فقوله أو يأتي ربك فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وقال عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام فيها إثبات صفة النزول لله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء. يبقى فيها صفة نزول الله عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء، لفصل الايه؟ القضاء. وجه الدلالة أن تشقق أو تشقق السماء بالغمام هو مقدمة ذلك النزول كما بينت ذلك السنة، وكما دل عليه قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فقوله يوم تشقق السماء بالغمام كذلك السنة فيها إتيان الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين العباد، وكذلك فيه إثبات نزوله عز وجل. وهذه الصفات في هذه الآيات ذكرت بصيغة الفعل، فقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم، وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقال عز وجل وجاء ربك، وقال عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني وجاء ربك أو أتى الله. والتعبير بالفعل كما هو معروف مشتمل على شيئين، مشتمل على زمن وحدث. يبقى وجاء ربك والملك صفا صفا يتكلم عن أمرين، الزمن والحدث. والحدث هو مصدر لذلك الفعل، فإذا في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم فيه زمن ذلك الفعل وهو المستقبل، وفيه الحدث الذي هو الإتيان. كذلك قوله وجاء ربك فيه الزمن وفيه المجيء الذي هو المصدر، وهكذا في غيرها من الآيات. وكذلك في غيرها من الآيات. طبعا بعض الناس أنا عارف وعذرهم مستشكل هذه الأمور لأنه ما بيسمعش هذه الأمور، هو بيسمع النفش. دايما الناس بتسمع نفي الصفات عن المولى تبارك وتعالى كما في الفرق الكثيرة، والله وددت ان انا اذكرها، اذكر الفرق كلها، ولكن لو ذكرت فرقة واحدة يحصل حظر البث. فانا عذر الناس ليه؟ لان الناس دايما بتسمع نفي الصفات سواء عند الاشاعرة او الجهمية او المعتزلة، بيسمعوا دايما نفي الصفات عن المولى تبارك وتعالى، يثبتون أهل أنفسهم ينفونها عن المولى تبارك وتعالى، وهذا خطأ. فلمستشكل المسألة دي يرجع للدروس، وسيرفع إن شاء الله هذا الإشكال، سيرفع إن شاء الله هذا الإشكال. واللي عنده إشكال إن شاء الله بعد الدرس يكتبه ونجيب عليه بإذن الله. تمام؟ يبقى الآيات ثابتة لصفتين من صفات المولى تبارك وتعالى، صفة الإتيان وصفة المجيء، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وذلك أن مرادهم بقولهم هذا أنه قد يطلق الفعل ولا يراد به إثبات الصفة من كل وجه، وهذا مثل قوله عز وجل الله يستهزئ بهم، وقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، ونحو ذلك مما فيه الفعل. فهذا منقسم، فكل فعل يطلق لا شك أنه مشتمل على الحدث، والحدث وصف. والحدث إيه؟ وصف. قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وفي الآية الأخرى أو يأتي ربك، وفي الثالثة وجاء ربك والملك صفا صفا ونحو ذلك. هذه الصفات هي من جنس واحد، وهي الإتيان والمجيء والنزول، ومثلها صفة الهرولة ونحو ذلك من الصفات التي هي كما يقول شيخ الإسلام من جنس الحركة، من جنس الإيه؟ الحركة. والشيخ صالح آل الشيخ رد على شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يثبت صفة الحركة، قال أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله عز وجل، وأما استعمال لفظ الحركة كما جاء في رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، وكما جاء في أقوال بعض أصحاب أحمد كما استعمله شيخ الإسلام، قال الحركة يراد بها معناها في اللغة وهو الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء. يبقى الشيخ صالح بيرد على شيخ الإسلام تيمية يقول أننا نثبت هذه الصفات للمولى تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل، الإتيان والمجيء ونزول المولى تبارك وتعالى. أما المبتدعة فهم يدعون المجاز في هذه الصفات الفعلية، والمجاز معناه عندهم أن ثم حذف في الكلام. تمام، يبقى أهل السنة يثبتون الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. طيب شو بقى المبتدعة، شو بقى اللي بيحرفون الكلم عن مواضعه، بيقولوا ايه عن الايات ديت؟ يقولك اما المبتدعة فهم يدعون المجاز، يدعون المجاز على طول في صفات الله، يؤولون يحرفون، لا يثبتون الصفات للمولى تبارك وتعالى في هذه الصفات الفعلية. والمجاز معناه عندهم ان ثم حذف في الكلام او تغيير الكلام. فقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني إلا أن يأتي أمر ربك، يقولك إيه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يقولك لا، ما نثبتش صفة الإتيان والمجيء، ده اللي هيأتي إما رحمته يا إما عذابه، ما نثبتش صفة النزول لله، تنزل رحمة الله، ينزل عدل الله عز وجل. طب والله عاجز عن هذه الصفات، يعني المولى تبارك وتعالى عاجز عن هذه الصفات، فشوف هم يحرفون الكلم عن مواضعه، إنما أهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يقول لك إيه بقى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يقول لك لا، ده بيأتي أمر ربك، يأتي أمر ربك ولا يأتي ربك. طب ليه لا يأتي ربك؟ لأن لو أتى المولى تبارك وتعالى يبقى شابه خلقه في الإتيان. يقول لك لو أتى الله يبقى شابه خلقه في الإتيان. يا رجل ابعد عن مماثلة الله بخلقه، ابعد عن مشابهة الله بخلقه، وحد الله في أسماء وصفاته. تحدى الجماعة العوام بيقولك ايه، بيقولك وحد الله، وحد الله في أسمائه، وحد الله في صفاته، لا تشبهه بخلقه سبحانه وتعالى، لا تشبه المولى بخلقه، له استواء وله سمع وله بصر وله نزول وله رحمة وله محبة وله رضا وله غضب وله إتيان وله مجيء يليق به سبحانه وتعالى. ياريت دي نفهمها، ياريت دي توصل للناس، ياريت دي توصل للناس. له صفات تليق به، وواجب علينا الإيمان والتسليم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فهو قادر على كل شيء. يقول لك إيه بقى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني إلا أن يأتيهم أمر الله أو إلا أن يأتيهم عذاب الله في ظلل من الغمام. كذلك قوله وجاء ربك، وجاء أمر ربك أو ربك، وجاء ملك ربك، وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحذف، يعني أنه حذف بعد الفعل كلمة هي فاعل الفعل. شوفوا ما بيقولوا إيه، يقولك إلا أن يأتيهم الله، يأتي أمر الله، وجاء ربك، وجاء أمر ربك، وجاء ملك ربك، وجاءت رحمة ربك، وجاء عذاب ربك سبحانه وتعالى. يحرفون الكلمة عن مواضعه بحجة التأويل والمجازي. يبقى وصلت النقطة ديت، معلش، ها الفارق ما بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد الفرق، ها أجبوني بتم. لا إله إلا الله، وصلت ولا نعيدها؟ ها يا يحيى والأخ محمد، تمام الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، كويس جدا وصلت تم ان شاء الله يا الخبير ابو شومة، بعد الدرس اتفضل باللي انت عايزه. المهم جدا نفهم النقطة دي، نوحد الله في اسماء وصفاتي. انا شفت ليك مقطع ما شاء الله بتتكلم عن التوحيد، اهو التوحيد، اهو هو ده التوحيد، توحد كمال التوحيد في اسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء في الارض ولا في السماء. الله يبارك لك يا اخي يحيى، بالضبط بالضبط. نؤمن أنه قوي، أنه قدير سبحانه وتعالى، أنه رحمن، أنه رحيم، له صفات تليق به سبحانه وتعالى، هو خالق هذا الكون. إزاي أقيد المولى تبارك وتعالى بخلقي؟ إزاي أشبه المولى تبارك وتعالى بخلقي؟ إزاي أقيد المولى تبارك وتعالى بعقلي؟ يعني شوف الأشاعرة بس يقولك إيه، الأشاعرة عندهم القاعدة ديت، وكل نص أتمنى تحفظوه، وكل نص أوهم التشبيه، أوهم الإيه؟ التشبيه، كل نص لله أوهم التشبيه بخلقي أوله أو فوض ورم تنزيه إن فيه إن فيه. شوف شوف وصل بهم الجرأة على الله، أنهم تحكموا في صفات الله بعقولهم، تحكموا في صفات الله بعقولهم. يقولك وكل نص أوهم التشبيه، زي دلوقت هو وجاء ربك، يقولك آه وجاء ربك، يبقى مجيء الله زي مجيء خلقي. لا لا لا لا أولها، لا لا لا أولها أولها، ابعدها والله العظيم هؤلاء الأشاعرة. لذلك لازم تفهموا دي كويس قوي، تمام؟ لا لا راحل ويبقى الأثر، لا الشعشع أشد منهم، أشد، لأنهم ينفون اعتقادهم في المسألة دي. يقولك نؤمن بأن الله شيء ولا يتصف بشيء، اللي هو اعتقاد أصلا جيم هاء، لو قلت الاسم بقى هيحضر البث. ولكن مهم جدا تفهموا ده، وجاء ربك، يقولك بس وجاء ربك يبقى هيجي على رجلين وخطوة وخطوة ويشابه خلقه. لا لا لا لا أولها، لا وقول وجاء أمر ربك، وجاءت رحمة ربك، وجاء عدل ربك، وجاء عذاب ربك، ينفون الصفات. يقولك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم إيه؟ ورم تنزيه. إنما أهل السنة والجماعة يعتقدون في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قوله إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الظلل جمع ظلة، والظلة هي ما يظل المرء أو يظل الشيء، وقد تكون بالغمام وقد تكون بغيره مما يظل. لهذا قال بعدها من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق الناصع البياض الخفيف الجميل، وهذا يسبق نزول الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة. وهذا كما قال عز وجل في آية الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والملائكة ينزلون أيضا ويكونون صفوفا، كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وهل يحيطون بأهل المحشر أو يحيطون بالأرض من أطرافها؟ في هذا فيه قولان، والأظهر أنهم يكونون صفوفا يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس، وجاء ربك والملك صفا صفا يحيطون بأهل الأرض، يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس، وذلك بحسب ما يكونون عليه من الأرض. والملائكة تنزل وتحدق بالإنس والجن وتكون من ورائهم صفوفا صفا بعد صف. قال عز وجل في الآية الأخرى آية الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني بالعذاب أو يأتي ربك لفصل القضاء بينهم أو يأتي بعض آيات ربك، وهي طلوع الشمس من مغربها. بعض آيات ربك طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. هذه من آيات المولى تبارك وتعالى، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فطلوع الشمس من مغربها إذا حصل آمن الناس بالله أجمعون وسلموا، وهذا لا ينفعهم لأنهم قد رأوا آيات الله عز وجل العظام. وطلوع الشمس من مغربها هي بعض الآيات في تفسير عامة السلف في قوله سبحانه وتعالى أو يأتي بعض آيات ربك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. والآيات العظام يعنى أو يعني بها أشراط الساعة العظام، وهي عشر آيات مرتبة كما جاءت في الحديث. يبقى يوم يأتي بعض آيات ربك، آيات ربك هنا المقصود بها في الآية هي علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى وأتمنى تراجعوا تفسير هذه الآية، وهي خروج المسيح الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خصف بالمشرق وبالمشرق ثم خصف بالمغرب ثم خصف بجزيرة العرب ثم الدخان ثم طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة على الناس ضحى ثم النار تحشر الناس إلى أرض محشرهم. هذه الآيات العشر العظام، ولهذا قال هنا في آية الأنعام أو يأتي بعض آيات ربك. يبقى هذه الآيات يأتي بعض آيات ربك المقصود بها أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الإيه؟ الكبرى. وصلت ولا نعيدها مرة أخرى؟ طيب الحمد لله. يبقى ويأتي بعض آيات ربك، فسرها بعض أهل العلم الآيات العظام هي أشراط الساعة، وهي عشر: خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ثم خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف بجزيرة العرب، ثم الدخان، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، النار تحشر الناس يوم القيامة. تمام؟ طيب في أي فصل؟ نحن في الجزء الأول، في الجزء الأول يا أخي. تمام؟ عند قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذه الآيات العشر العظام، ولهذا قال هنا في آية الأنعام أو يأتي بعض آيات ربك، يعني بعض الآيات العشر العظام التي هي دليل على الإذان للكفار بالهلاك والعذاب السرمدي الذي لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. وفي قوله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك مجيء حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، إثبات صفة المجيء لله عز وجل. وقوله والملك صفا صفا، المراد الملائكة، فهم يأتون صفا صفا على النحو الذي سبق بيانه، ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله عز وجل للفصل بين العالمين. إذا تقرر هذا فقد نبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على أن ما ورد مقيدا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يراد به الصفة، وإنما يراد به مجيء العذاب والإتيان بالملائكة والإتيان بالرحمة ونحو ذلك، كقوله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد ونحو ذلك. قال: وهذا المقيد يفسر بأنه الإتيان بعذاب الله، أو في موضع آخر الإتيان برحمته، أو الإتيان الملائكة. قال: ولا يمتنع أن يكون إتيان الله عز وجل لهذه مع ذلك حقيقيا. يبقى إتيان المولى تبارك وتعالى حقيقيا، يأتي سبحانه وتعالى بالوجه الذي يليق به، يجيء المولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ويكون كدنوه عز وجل. وهذا منه إعمال لكل المواضع، مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد. وقوله عز وجل في آخر آية ذكرها: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وتشقق السماء بالغمام، المراد يسبقه التشقق، ولهذا قال بعض أهل العلم: تشقق السماء بالغمام، إذان بنزول الله عز وجل. ويوم تشقق السماء بالغمام إتيان أو بداية لنزول المولى تبارك وتعالى، فهو منه، لأن الإذان بعض المؤذن به أي أنه مقدمة، وإذا كان مقدمة كان دالا عليه وهو بعض الصفة. ويكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول الله عز وجل أن التشقق إذان بنزول الله عز وجل، وإلا فيكون إراد شيخ الإسلام لهذه الآية في هذا الموطن ليس له وجه مناسبة، لأن الكلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله فما معنى إراده لقول الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. المقصود وجه دلالة الآية أن فيها إذان بنزول الله، وذلك دال على نزوله، فتكون الآية من آيات الصفات بهذه المعنى، تكون من آيات الصفات بهذا الإيه؟ بهذا المعنى. ويكون التشقق من صفات السماء، التشقق من صفات السماء وليس من صفات الله عز وجل، فهو بسبب الإتيان، يعني أن الله عز وجل إذا نزل إلى الأرض كما يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء تشققت السماء، فيكون تشقق السماء إذانا بنزوله سبحانه وتعالى، فهو دليل حتمي قال سبحانه وتعالى السماء منفطر به، وقوله تعالى إذا السماء انشقت، فهو تشقق حسي حقيقي، وتشقق السماء يكون في موطنين، الأولى بين النفختين، والثانية لنزول الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد. أما نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة أو نزول عشية عرفة فهذا كله ليس معه تشقق، لأن هذا إتيان وهذا نزول، يبقى الإتيان فيه تشقق والنزول للمولى تبارك وتعالى ليس فيه تشقق. فكنا أيها الأحبة الكرام مع هذا الدرس الطيب وإثبات صفة المجيء وصفة الإتيان لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تحريف ومن غير تأويل، يبقى إثبات صفات المولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير تأويل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك وآيات المولى تبارك وتعالى كما قلنا أشراط الساعة الكبرى كما ذكرنا. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فأخيرا أيها الأحبة الكرام، المعتقد الصحيح الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ساروا على إثبات الصفات والأسماء لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسماء، ذروهم اهجروهم، الذين ينفون صفات الله ابتعدوا عنهم، الذين يحرفون صفات الله عز وجل ابتعدوا عنهم. فنحن نؤمن ونوحد الله عز وجل في أسمائه ونوحد الله عز وجل في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.